toi. يا ستي خير؟ في اتنين حبايبنا عايزينك تديهم حقن تاني يا مسيد. انا دلوقتي بشتغل في عياده. طب وماله بعد العياد؟ بس ده هيبقى متاخر قوي. وماله يستنوكي لو نص الليل؟ طب والولاد؟ ما شاء الله الولاد كبروا بقوا رجاله. رجاله يا مسيد؟ ده لسه مشوار طويل قوي. ربنا معاكي. بقول لك ايه، خدي هنا كان وانا العياده بتاعت الدكتور روجي، هاتيهم هناك وانا هعمل لكم سعر مخصوص. بس ده في الشاطبي. هو ماله؟ حاضر هقول له. عن اذن. اتفضلي يا حبيبتي يا اميره بنت الناس الطيبين. سميره في ايه يا نرجس؟ كفالة الشر مالك؟ الولاد راحوا المدرسة عشان يشوفوا النتيجة وما رجعوش لحد دلوقتي. ايه ده؟ الولاد ما رجعوش ازاي؟ اهو ده اللي حصل بقى. هما راحوا المدرسة امتى؟ راحوا الساعة 10 11 كده، ودلوقتي بقت الساعة 4 ولسه ما رجعوش. طب ما تخافيش يا حبيبتي ان شاء الله خير. لازم يكونوا سقطوا. حتى لو كانوا سقطوا كان لازم يرجعوا. ما تقلقيش انا هلبس واجي معاكي. بقولك ايه، ممكن يا استاذ سمعان سميرة اللي تيجي معايا؟ انا وسميرة جايين معاكي تعالي. ولادي جم يشوفوا النتيجة وما رجعوش لحد دلوقتي. يمكن سقطوا بسيادتك وخافوا رجعوا. يا مصطفى ايه اللي بتقوله ده يا عمتك؟ هم اسمهم ايه؟ فايز عبد الله برسوم وكمال عبد الله برسوم. كان في المستشفى. مستشفى؟ ليه؟ ايه اللي حصل؟ كانوا بيلعبهم بالكرة ووقع الواد الصغير له الازاز، راح المستشفى. يا كدي يا ابني. طب والولد الكبير؟ معاه سيادتك. احنا هنقعد نسمعه لما يتكلم، يلا بينا على المستشفى. متشكرين يا ريس. لا جت سليمه. هو ايه اللي حصل؟ قطع فروه الراس. كويس ان انت جيتي يا ماما، عشان ما كانوش راضيين يخرجوني. مش عاوزين تخرجوهم ليه؟ اصلها اصابه ولازم احضر، وبعدين دول قصر. اتفضلوا معايا. عملتي له اشعه؟ الدكتور قال مفيش داعي. يا ريت يا نرجس تعملوا له اشعه بالمره. ممكن؟ اتفضلوا كلموا الدكتور. ايه يا حبيبي؟ انت لسه تعبان؟ نورتي بيتك يا كمال، الحمد لله على سلامتك. يا ولاد في ايه يا ماما؟ فكرتوني اللي كنت ناسي النتيجه، مش كنت رايحين المدرسه تشوفوها؟ يوه يا نرجس، المهم سلامه كمال. نجحنا انتوا الاثنين؟ ايوه الحمد لله يا رب. صحتك يا ماما؟ غيري لي على الجرح النظافه شويه. حاضر يا حبيبي، اول ما ارجع من عياده الدكتور رشدي هعمل لك احسن عياده. انت هتروحي العياده يا ماما؟ اه يا حبيبي غصب عني لازم اروح، اصل الدكتور رشدي ما عندوش حد غيري. روحي انت يا حبيبتي وانا قاعده معاه. اما كان حته يوم ما تاكلي. ادخل. يا نرجس في حد تاني؟ اللي كان عندك كان اخر واحد يا دكتور. اتفضل ايراد النهارده. طيب نشكر ربنا ده ايراد النهارده كويس. خد يا نرجس. ايه ده يا دكتور؟ انا باخد معايا دي مكافاه صغيره. كتر خيرك، بس انا ما عملتش حاجه. انت عملتي كتير، العياده ابتدت تمشي والناس بدات تعرفها، وخير ربنا كتير اهو. خد. ايوه بس حضرتك وراك مصاريف كتير. وانت يعني اللي ما وراكيش، انت شريكه هنا. خدي. كتر خيرك. لما الحق اشوف كمال قبل ما ينام. ليه مال؟ وقع عليه لوح ازاز وخد 4 غرز. معلش الاولاد في السن ده بيبقوا عرضه لحاجات زي دي كتير. اتفضلي انت وربنا معاك. ازيك يا عم فايز؟ اهلا. ازيك يا فايز؟ عاملين ايه؟ كويسين؟ الحمد لله. سمعت ان الوالده بتشتغل في عياده. ايوه. الله يقويها ويعينها يا ابني. كتر خيرك يا عم فايز. ايه عندكم مكوه؟ بقالكم زمان ما حدش شافكم من ايام مرحوم ابوكم. لا مامتي كلها ضمن في البيت. خير مع عملك. انت عايز تقول حاجه يا فايز؟ عايز اشتغل. اشتغل؟ والمدرسه؟ ما هشتغل في اجازه الصيف. اشتغل؟ انت لسه صغير يا ابني. ظروف الحياه بقى يا عم خير. كلامك مش كلام ناس صغيرين. طب تشتغل فين؟ هشتغل عندي. عندي؟ مكواجي يعني؟ صعب لغايه ما اتعلم. برضه كلامك مش كلام ناس صغيرين. بس خلي بالك الشغل ده مش لعب كوره، ده شقه تعب. انت اب والشغل معاك هين يا اخواتي. الواد ده هيجنني. كلامك كلام رجاله يا فايز. قلت ايه يا عم خير؟ هو بعد كلامك ده في قواله؟ يعني موافق يا عم؟ طبعا موافق. بس بس ايه؟ الوالده عندها علم انك هتشتغل؟ ما انا قلت لها من شهر كده، وقالت لي لما تيجي اجازه الصيف يبقى يحلها ربنا. لا لازم تكلمها تاني. هكلمها ان شاء الله. لو هي ما عندهاش مانع انا برضو ما عنديش مانع، ولو انك يعني مش قد التعب. قدوا يا عم خير وهتشوف. متشكر خالص. لازم ماما توافق. ان شاء الله توافق. مع السلامة. بس ايه يا حبيبي؟ قاعد يكلم نفسه طول الليل. اه يا حبيبي من الحراره وعملها على نفسه. تاني بعدين بقى. هو دلوقتي في الحمام، يلا بينا نقلب المرتبة. حاضر. اللي عملته ده يا بهجت. طب قولي صباح الخير الاول. ما تسرحش بيا. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم. مش طايقني طبعا. جرالك ايه يا سعاد؟ استهدي بالله قولي صباح الخير. صباح. كمليها يا شيخه. ايه انا كنت بايت معاكي. مش بايدي يا حبيبي، ده بايدك انت. طب كمليها. صباح الخير يا سيدي. ايوه ايوه كده. اقعدي اقعدي كده واستهدي بالله. يا ساتر، ايه بقى يا ست الحكايه؟ ايه اللي انا عملته ومزعلك مني؟ زيزف. اشمعنى؟ هتدخل لي قافيه. اتعينت واشتغلت. مظبوط، ومعاها اتنين كمان. اتنين كمان؟ هو انا مش قلت قبل كده لا يا بهجت؟ بس المدير قال اه. يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني الناس واصله، متوصى عليهم توصيه كبيره. امال انت هنا بتعمل ايه؟ هو انت برضو مش مدير شؤون الافراد؟ طز فيا وفيكي، ما دام المدير اشر على الطلب يبقى احنا نقشر بصل. نقشر بصل؟ ده انا اللي هخلي لك ايامهم كلها مصننه. ها لذيذه خالص. ما تقدريش. لا اقدر وهتشوف. انت بقى اللي. انا اللي ايه؟ بلاش تخاريف مجانين بقى. يعني انا مجنونه يا بهجت؟ وستين مجنونه، واللي انت بتعمليه دوت هيجيبني ويجيبك الارض. روح بقى يا شيخه، ده انت تكفري العابد. وانت بقى العابد ده؟ طيب يا بهجه، ان ما وريتك. روح يا سعاد روح. ماشي. يا ساتر، ايه صبحت وش مين النهارده؟ الدواء ده 3 مرات في اليوم بعد الاكل، والامبول ده مره واحده قبل النوم. اشوف حضرتك يوم الخميس ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا يا دكتور. العفو. سلامتك. القهوه يا دكتور. شكرا يا نرجس، احلى قهوه بشربها قهوتك. بالحلقة والشفا يا دكتور. في حد تاني؟ كتير. ايه تعبت؟ الحقيقة تعبت قوي. اجل الباقيين لبكرة؟ لا لا لا، بس اخد نفسي شوية. طب مدام بقى هتاخد نفسك، كنت عايزة استشير حضرتك في حاجة، ممكن؟ قوي قوي، اتفضلي اقعدي نركز. كمال. اه صحيح، ازاي واخبار الجرح ايه؟ الحمد لله، امبارح عملت له اشعة وطلعت سلبية، بس عنده مشكلة. خير؟ رغم انه 10 سنين دلوقتي، لكن بيتبول على روحه. ياه. بس في اولاد كتير بيحصل معاهم كده. الحالة دي عنده من بعد وفاة ابوه. طيب بيبقى طبيعي جدا، ادينا عرفنا السبب. وكل ما يحلم حلم ولا يخاف يغرق روحه. كده نص المشكلة اتحلت، ما دام عرفنا السبب يبقى العلاج سهل. دي حالة نفسية. يعني ايه؟ يعني لو مستعجلة لازم تعرضيه على طبيب نفسي. لا لا، ما اقدرش. خلاص يبقى اصبري شوية. معظم الحالات دي بيروح لما الطفل بيكبر ويقدر يتغلب على مشاكله. ده رأيك يا دكتور؟ ده مش رأي الشخص، ده رأي الطب. طيب على إذن حضرتك. اتفضل. صاحبتك على الطاقة. مين؟ البريمادونا. ومين البريمادونا دي؟ عبيطة انت بقى ولا تستعبطي؟ السفيرة عزيزة سعاد هتطاق تموت. ليه؟ وبعدين فيك يا أنيسة بقى، شغلي مخك شوية. شغليهولي يا اختي. نرجس هتكون لما تشوفها يجي لها ارتكاليا. دلوقتي بقى هتشوفي هتعمل ايه. هو في ايه؟ بدل الواحده 3 على الفرازه، ينفعوا ممثلات في السينما مش ممرضات في المستشفى. وجابوهم منين دول؟ من معهد العالي للتمريض. اصل دلوقتي بيختاروهم مش زي على ايامنا، دلوقتي بيعملوا كشف هيئه زي الجيش كده والخارجيه. حلو الجمال، حلو ينور. خلي المستشفى تنور وخلي العيانين يخفوا. لا دول مش هيخفوا، دول هيثبتوا ويقعدوا هنا. صباح الخير. صباح النور. افندم يا هوانو، اي خدمه؟ الظاهر ان انتوا دخلتوا غلط، دي اوضه الممرضات. عارفين احنا الممرضات الجداد. الممرضات الجداد؟ اه الجداد. ايوه انا بهجه. وانا زيزف. وانا سرايا. وانتوا مين؟ انا صباح، ودي بقى انيسه. امال فين سيستر سعاد؟ ايه يا اختي سيستر دي؟ ايوه رئيسه الممرضات. لسه ما جاتش لحد دلوقتي. رئيسه بقى طيب احنا نستنى في الكافيتيريا لما تيجوا ابعتوا لنا. باي باي. وقعتي كتير يا سعيد. صباح. انا كنت فاكراكي صاحبتها. ده كده وكده وهي دي حد يصاحبها؟ انا بس ببتقي شرها. انت لسه بتشرب في الشاي؟ وهنعمل احنا ايه بقى في الصيف يا ماما؟ حضرتك كل يوم بتخرجي وتسيبينا لوحدنا. في مركز للشباب، المركز ده فيه ملاعب وفيه مكتبه، انا هسال لكم عليه. انا عرفت المركز ده وممكن اروح اسال عليه بكره. كويس. مكتبه ايه ولعب ايه؟ على فكره انا بحب القرايه والرياضه قوي. انا بحب اعمل حاجه مفيده. وهي القرايه والرياضه مش حاجه مفيده برضو؟ لا الشغل احسن. شغل؟ انت مخبي عليا ايه؟ ادخل في الموضوع على طول. عم خير وافق ان اشتغل معاه في الاول واوصل المكوه وبعد كده اتعلم الصنعه. وهيضربك بقى ولا ايه؟ اولا بقى عم خير حنين، وبعدين ده حبيبنا من زمان. هو وافق بس قال لي بشرط. بشرط ايه يا حبيبي؟ ان حضرتك توافق. انا كمان موافقه بس في الصيف بس. امسك يا عم. هم فين؟ ما جوش ليه؟ زمانهم جايين. بونجور. ازيك يا سيستر سعاد؟ نعم يا حلوه. السيستر دي كمان سيستر لو عايزاها رسمي، ولو صن فصان يبقى انا ريري. وانا زيزي. وانا بهجه. على بركه الله. الشغل هنا في المستشفى جد. واحنا جد الجد. مش باين يا حلوه. هتشوفي. يعني دخلتوا كده وقعدتوا وخدتوا راحتكم من غير اي اذن؟ وهو القعاد كمان عايز له اذن. هنتكلم يعني واحنا واقفين؟ ممكن يا حلوه وانتي بتكلميني تنزلي رجلك؟ ليه؟ عشان انتوا قاعدين قدامي وانا هنا ريفه. اه صباح. نعم يا ست الرئيسه. رايحه فين؟ عندي مريض بس رايحه اديله الدواء. كده من غير اذن يا صباح؟ يو يقطعني يا ست الرئيسه. نسي عن اذنك. ما تبقيش تنسي تاني يا صباح. اتفضلي روحي. ما قدرتش على الحمور، ارجع البردعه. صباح. انا كنت بتقولي حاجه؟ لا بكلم نفسي. منورين. بدمي. ايوه يا حبيبي. ليه يا حبيبتي ليه بس؟ ثلاثة يا بهجت يا غول. ده المدير مش انا. بجد حلوين قوي يا بهجت مش كده؟ ربنا ربنا مش انا. وبيتكلموا فرنساوي كويس قوي يا بهجت. المدرسة مش انا. وبيلبسوا كمان اخر شاكة يا حبيبي. ده كريستيان دور. كريستيان دور يا حبيبتي مش انا. بس علي علي اهدى اهدى يا سعاد اهدى. اقعدي اقعدي يا ماما. اقعدي يا حبيبتي. ايه يا ماما؟ ايه يا اخت؟ ايه يا ماما؟ ايه يا ماما؟ مالك يا حبيبتي؟ ايه يا اخت؟ ايه يا ماما؟ ايه يا ماما؟ تعرف سكان المنطقه يا فايز؟ اكترهم انا مولود هنا. بص اغلبيه زبايننا من كرموز وغط العنب وراغد باشا، دول هتروح لهم على رجليك. في شويه زباين كده في المرغني وابن الخطاب لازم تركب لهم العجل. طب وليه العجل؟ اروح ماشي. ليه ده بعيد قوي عليك، هتمشي كتير. احسن من العجل. ليه ما بتعرفش تركب عجلة؟ لا بعرف بس وانا شايل المكوى صعب. اتعود. مش بتقول انك جدع؟ ايوه جدع. طب خلاص ورينا جدعانتك. خلاص خلاص. ما سالتنيش يعني يوميتك كام؟ اللي تشوف حضرتك. حضرتك صبري. ايوه معلم. الرب بيقول حضرتك يا صبري. الله حضرتك يا معلم. حضرتك يا صبري. مبروك يا معلم. الله يبارك فيك. الواد ده شكله ابن ناس ومن اصل نضيف. بس الركع على الاصل يا معلم. اسمع يا فايز. نعم يا عم خير. انا اشوف شغلك الاول وبعد كده احدد اجرتك. اللي تشوفه حضرتك. صبري. انا معاك. ناوله ومكوه وادي المليجي. حاضر يا معلم. امسك يا فايز. خد بالك اوعى تقع. استنى خد دي كمان معاك. دي بدله الاستاذ ماهر جميل في الشقه اللي جنبه على طول. ما تلخموش ما تلخموش من اول مشوار يروح، خليه يروح بدول وبعدين يرجع. طب وحاسب ازاي؟ اللي يديه لك خده، لو حد اداك بقشيش اركنه على جنب. بالسلامه انت. الله يسلمك. انا خلصت القميص اللي فيه ده يا معلم. قول حضرتك يا صبري. ايه انت هتقرا سحت؟ لا لا بس الكلام شدني. يبقى بتحب القرايه قوي؟ طب ما تشتري كتب. ما عنديش فلوس كفايه. ما عندكش فلوس استلف. استلف ايه؟ فلوس؟ لا استلف كتب، الكتاب اللي يعجبك استلف وقراه ورجعه لي. بكام؟ كل كتاب بتمن بس ترجعه لي. انا ما بسلفش حد غير الاولاد الامنه واولاد الناس الامنه. وتعرف الامنه ازاي؟ ليا هنا فوق العشرين سنه، اعرف كل طوبه في حتتنا دي. انت مثلا ابن المرحوم عبد الله والست الحكيمه نرجس. يعني انا من ولاد الامنه ومضمون 100% زي الجنيه الذهب. معاك كام في جيبك؟ معايا دول باقي مصروفي. يبقى تاخد ده لمده يومين او ده وده لمده يوم. هاخد الاثنين بس ترجعهم لي بكره. بجد؟ ب60 جد. اتفضل. اتفضلي. هو حضرتك عندك اولاد هنا؟ يا ريت. نعم ان شاء الله. اه ربنا يديك يا بنتي. منين بقى؟ الحمد لله انا عندي مدرسة. طيب ما تجيبهم عندنا، مدرستك حلوه. حلوه قوي. عن اذنك. اتفضلي. يا ريت يا رب تجنن يا سميرة. مدرسة تجنن. انت هتقولي لي على سان مارك؟ دي احسن مدرسة في اسكندرية كلها. مباني ايه وملاعب ايه؟ حاجة قبها خالص. لا ولا التعليم، دول بيعلموا العيال انجليزي وفرنساوي وبيخرجوا من المدرسة يروحوا احسن كليات في الجامعة كلها. يا ما نفسي يا سميرة. نرجس احلامي على قد. حتى الحلم يا سميرة اعيش على قدي. اه لكن الحلم بقى لازم يبقى حلم كبير. بس برضو على قد قدرتك. على قد قدرة ربنا يا اختي. قدرة ربنا ملهاش حدود. خلاص يبقى كمان احلام اللي يتكل عليه ما يبقى لهاش حدود. بس برضه ما تطلبيش كتير. في حدود ما شئته يا سميرة، في حدود ما شئته، ومهما طلبك كان كبير لو هو عايز هينولك طلبك ده حسب ما شئته. خلاص يا نفس اطلبي. نفسي ولادي يدخلوا مدرسة سمر ويلبسوا لبس المدرسة ويتعلموا مع ولاد الأكابر. يا رب يا رب يا نرجس يحقق لك احلامك وينولك مرادك. انت بنت حلال وولادك يستاهلوا كل خير. يا رب يا سميرة يا رب. انا هصلي، تصلي معايا. قوي قوي. انت عارفه فايز وكمال دول ولادي، انا نفسي اشوفهم احسن ولاد في اسكندريه كلها، في اسكندريه وفي الدنيا كلها. مهما يطول الليل والياس والاحزان، مهما يزيد الويل والبؤس والحرمان، الصبح لازم في الماضي يظهر، والشمس لازم في النهاية تبان. الصبح لازم في الماضي يظهر، والشمس لازم في النهاية تبان. تنشر جناحات الذهب فوق البشر، تملى شقوق الأرض بالنور والأمان، تملى شقوق الأرض بالنور والأمان. والضلمة مش هتدور، الضلمة مش هتدور، والوحشة مش هتدور، والوحشة مش هتدور. شايف شعاع الشمس أنا، شايف شعاع الشمس أنا، شايف شعاع الشمس بيشق الغيوم، شايف شعاع الشمس بيشق.